باب إزالة النجاسة. هذا تقدمنا في أول الكتاب أن الطهارة الشرعية هي أمران: رفع الحدث وإزالة الخبث. فرفع الحدث تقدم لنا في باب الوضوء وفي باب الغسل. في باب الوضوء رفع الحدث الأصغر، وفي باب الغسل رفع الحدث الأكبر. وتقدم لنا أن الحدث ليس هو نجاسة، ليس هو نجاسة تحل بالبدن أو تطرأ على البدن، وإنما الحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها من العبادات التي يشترط لها الطهارة. هذا هو الحدث، سواء كان حدثا أصغر أو سواء كان حدثا أكبر. وأن المعنى الثاني من الطهارة هي إزالة الأنجاس، وهذا ما يتكلم به في هذا الباب. فالحدث رفع، والنجس إزالة، تنحية وتأخير. هذاك معنى من المعاني، الأحداث معنى من المعاني تقوم ببدن الإنسان، ببدن الإنسان المكلف تحل به، يرتفع بالوضوء أو بالغسل، يرتفع كذا. وأما النجس فهو نجاسة إما حكمية وإما عينية، وهذه ما ترفع رفع وإنما تنحى وتزال إزالة. ولذا قال: باب إزالة النجاسة. والنجاسة هي الأشياء المستقذرة، هي الأشياء المستقذرة سواء كانت من آدمي أو سواء كانت من حيوان نجس في الحياة، هذه هي النجاسة. وإزالتها هي تنحيتها عن الموارد الطاهرة، عن مواردها الطاهرة. ثم قال: باب إزالة النجاسة الحكمية. والحكمية معناها هي التي تطرأ على الأمكنة الطاهرة، هذه لأن النجاسة قسمان، النجاسة قسمان: عينية وحكمية. العينية هذه لا يمكن تطهيرها بحال من الأحوال، ولو صبت عليها مياه البحور كلها ما طهرت، ولا ما تطهر إلا بإزالته. والنجاسة العينية هي التي من أصلها نجسة، مثل الميتة ومثل الحيوانات النجسة كالكلب والخنزير والذئب والنمر والسبع والعذيرات، النجاسات التي تخرج من بطون الحيوانات النجسة، هذه قالها نجاسة عينية ما يمكن تطهر. مهما لو غسل الكلب 1000 غسلة، ما هو 7 غسلات، ما يطهر أبدا، ولو بصابون ولو بأي حال منه، لأن النجاسة هو نجس العين، ما في فائدة من تطهير أبدا بحال من الأحوال. هذه النجاسة العين هذه ما يتكلم عليه، ما هي محل كلام، لأنها لا تطهر. نحن نتكلم على النجاسة التي يمكن تطهيرها، هذه لا يمكن تطهيرها بحال من الأحوال. لكن الكلام على النجاسة الحكمية، والنجاسة الحكمية هي التي تطرأ على مكان طاهر، تطرأ يعني تأتي على مكان طاهر، هذه يمكن تطهيرها. إذا أزيلت عينها وطهر مكانها طهرت، هذه هي الحكمية، وهي التي تطرأ على مكان طاهر، تطرأ على الثوب، تطرأ على الأرض، تطرأ على الأواني، تطرأ على الجدران، تطرأ على أي شيء من الأشياء الطاهرة تصيبه النجاسة، يمكن تطهيره، يمكن تطهير، تزال عين النجاسة. فإذا زالت عين النجاسة صب عليها الماء وطهر، هذه النجاسة الحكمية. ولهذا قال أي تطهير مواردها، يعني ما وردت عليه، تطهير ما وردت عليه من الأواني، تطهير ما وردت عليه من الأبدان، تطهير ما وردت عليه من الثياب، تطهير ما وردت عليه من الفرش، تطهير ما وردت عليه من الأرض، كل الأشياء الطاهرة إذا أصابتها النجاسة أزيلت النجاسة ثم صب عليها الماء وطهر. هذا الكلام على هذه النجاسة الحكمية التي لها الحكم من طهارة أو نجاسة. قال أي تطهير مواردها. طيب كيف تطهر؟ كيف تطهر؟ هذا السؤال كيف نطهرها؟ قال يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة. إذا كانت النجاسة على الأرض فيجزئ فيها غسلة واحدة، لكن بشرط إزالة عين النجاسة، ما هو تصب عليها والنجاسة فيها، لا دي ما تطهر، تشيل أجزاء النجاسة وترميه، وإذا مكانها تصب عليها الماء. تحت مثلا النجاسة من الثوب إذا كان دم مثلا أو مثلا عذرة نجاسة خارجة برازة تزيله، ثم بعد ما تزال عينه يفرك بالماء يطهر. لا، الأرض إذا كان إنه بول وما بول يصب عليه ماء أكثر منه ثم يطهر. إذا كان إنه نجاسة كلب نجاسة آدم تشهد وتبعد ثم يصب على مكانه. ولهذا قال التي على الأرض يكفي فيها غسلة واحدة ولو كانت من كلب أو خنزير. والكلب والخنزير نجاسته هي أغلظ النجاسات، أغلظ النجاسات هي نجاسة الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تغسل 7 مرات إحداها بالتراب. ولذا قال يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو من خنزير، متى؟ إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور يكفي غسلة واحدة، لكن تذهب بعين النجاسة، تكون عين النجاسة قد زالت. هذه الأرض إذا كانت النجاسة على الأرض، مثل الأرض ما اتصل بها مثل يعني الأدوات الصحية، المغسلة، الحمامات الفرنجية، هذه كلها متصلة بالأرض، حكم الأرض إذا غسلت مرة واحدة يكفي فيها غسلة واحدة، لأن أمور متصلة بالأرض، مثل الصخور التي على الأرض، الصخور التي على الأرض يكفي فيها أن تغسل غسلة واحدة. يذهب لونها وريحها، فإن لم يذهب لم تطهر ما لم يعجز عنه. ولا بد أن تكون الغسلة تذهب ريح النجاسة وتذهب لون النجاسة، ما دام أنك إذا شميت الإناء أو شميت الثوب تحس فيه رائحة النجاسة أو ترى فيه لون النجاسة، معناه أنه لم يطهر، معناه أنه لا يزال نجس ما طهر. إلا إذا الإنسان غسل وبالغ في التغسيل ثم ما زال، عاد هذا يعجز عنه، هذا صار عرض من الأعراض وليس بجوهر، هذا يكون نعتبره طاهر، ولو كان إننا نرى نشم ريحة النجاسة أو نرى لونها نعتبر هذا عرض لا يزول. ولكن المحل من إناء أو من ثوب أو من فرش أو من أرض نعتبره طاهر، ما دام إننا غسلناه حتى بالغنا في غسله ولم تذهب وذهبت يعني ذهب أثره ولم يبق من ذلك إلا الريح أو اللون، عجزنا عن ذلك نعتبر المكان طاهر. يقول وكذا وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها. يعني يقول معناه إن إزالة النجاسات لا تحتاج إلى نية. الحين الوضوء لا يصح إلا بنية، ما يمكن أنك تتوضأ وأنت ما نويت الوضوء للصلاة أو للطواف أو للقراءة أو لأي شيء أو لشيء مشروع. ما يرتفع الحدث إلا بالنية، إنما الأعمال بالنية. الغسل ما يمكن أبدا يرتفع الحدث إلا قد الإنسان ينوي إن هذا الغسل إنه عن غسل الجنابة أو عن غسل الجمعة أو غسل الإحرام أو دخول مكة أو نحو ذلك. لو تبرد الإنسان غسل وتبرد ثم ذكر أن عليه جنابة كان غسله هذا ما يكفي، غسله ذا لا يكفي لأنه ما اقترن بني. هذه رفع الأحداث. لكن النجاسات ما تحتاج إلى ني، النجاسة إزالتها لا تحتاج إلى أن ينوي الإنسان. فلو غسلها المطر من دون غسلك أنت طهرت الأرض وطهر الإناء وطهرت مثلا الفرش، أو انكب عليها ماء طهرت، أو غسلها الإنسان ولا علم أنه نجسة طهرت. لأن هذه أمور إزالة الشيء هذه لا تحتاج إلى نية. قال ليش هذه غسل النجاسات ما تحتاج إلى نية ورفع الأحداث تحتاج إلى نية، والمعروف أنها كلها أنها طهارة شرعية؟ إيش الفرق بين هذا وهذا؟ قال لك رفع الأحداث من الأمور المأمور بها، من الأمور المأمور بها. فهذه الأشياء لازم أن الإنسان يستحضر لها النية. أما إزالة النجاسات فهي من التروك، من الأشياء التي أنت مأمور بتركها، بتركها مو بفعلها، لا بتركها واجتنابها. فهي إذن لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. ولهذا قال فإن لم يذهب يعني. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها، لأنه لا يحتاج إلى نية، وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة. يعني اكتفينا بغسل الأرض وما حول الأرض من الأحجار والصخور والأدوات الصحية، اكتفينا بالمرة الواحدة لأجل دفع الحرج، إننا لا نكرر الغسل 7 مرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بالمسجد النبوي وكان عنده أصحاب، فدخل أعرابي فبال في طائفة المسجد في جانب المسجد، فجاء الصحابة ينهرونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تجرموه. فلما انتهى من بوله جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن هذه المساجد ما بنيت لهذا، وإنما بنيت لذكر الله وما والاه. ثم قال للصحابة رضي الله عنهم: أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، يعني نصف الدلو، نصف الدلو من، يعني اغمروه بالماء ويكفي، حتى لو ما شلتم يعني البول، ولو ما أنكم أو التراب اللي معه، ولو ما أخذتموه يكفي بمكاثرته بالماء. إذا كوثر بالماء وصب عليه ماء أكثر منه طهرت الأرض. فهذا هو الدليل على أن النجاسة على الأرض وما حول الأرض أنها تطهر بمجرد غسلة واحدة، لكن بشرط إذا كانت النجاسة ذات أجرام لها جرم أنه تزال أجرامها، تزال أجرام النجاسة، تأخذ وتبعد، تبعد أجزاء النجاسة. ولذا قال: فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان حيث تيقن زوال أجزاء النجاسة. يعني لا بد من إزالة أجزاء النجاسة المتفرقة في الأرض ثم بعد ذلك تغمر بالماء، هذا طريقة التطهير. قال ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات الأولى والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا. يعني يقول المؤلف إن الغسلة الواحدة للنجاسة إذا زالت أجزاؤها تجزي إذا كانت على الأرض، أما إذا كانت على غير الأرض، كانت على البدن أو كانت على الثوب أو كانت على الإناء أو على الفرش أو نحو ذلك، يقول لا يجزي فيها إلا سبع غسلات. ويستدلون على ذلك بحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبع، هذا هو دليله. ولكن هذا قول مرجوح، هذا قول غير راجح. فالصحيح أن النجاسة يكفي فيها غسلة واحدة بشرط أن تكون أجزاء النجاسة زائلة، وأنه لا يحتاج إلى التشبيع، لا يحتاج أن تغسل النجاسة إذا كانت على غير الأرض أن تغسل سبع مرات، بل يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. فإذا ذهبت النجاسة ولو بغسلة واحدة طهرت الأرض، طهر المكان، سواء كان بدن أو ثوب أو إناء أو فراش أو أي شيء، يكفي غسلة واحدة. أما الحديث أمرنا بغسل أنجاس سبعة فهذا ليس له أصل، حديث أقل أحوالها الضعف إن لم يكن موضوع، يعني ما يعتمد عليه في حكم شرعي هذا الحديث، إلا في حالة واحدة هي نجاسة الكلب. نجاسة الكلب هذه وردت بالصحيحين أنه لا بد من غسلها سبع مرات، وأن إحداهن إحدى الغسلات السبع تكون بتراب أيضا، والأولى من الغسلات السبع الأولى هي الأولى حتى يأتي الماء بعدها، حتى يأتي الماء بعده، هذه هي التي صحت فيها النصوص أنها تغسل سبع مرات نجاسة الكلب. والراجح أن الخنزير لا يحتاج، لأن الخنزير ما ورد فيه نص وإنما ألحقوه الحاق، وهذا الخنزير موجود على زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومعروف، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ألحقه بالكلب، هو مستقذر ونجس وخبيث ولكنه ليس كالكلب، هذا فيه نص، هذا فيه نص، فيه نص أنه يعني يغسل سبع مرات وإحداهن بالتراب. وهناك من الإعجاز العلمي اكتشاف أن لعاب الكلب أن فيه دودة شريطية، وأن هذه الدودة مرض فتاك، مرض فتاك إذا أصاب أحدا يعني علقت وأصابته العدوى من هذا الكلب. هذا يعني إعجاز، هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام منذ 14 قرن قاله عليه الصلاة والسلام، ما فيه طب ولا فيه علم ولا فيه اكتشاف مكتشفات علمية ولا مكبرات ولا أي شيء، ما اكتشفت هذه الدودة المعدية هذا إلا في الأيام في الأشهر أو في السنين الأخيرة اكتشفت، فهذا يعتبر إعجاز علمي، إعجاز علمي في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن هذا الحيوان لازم أن يغسل لعابه ما أصاب لعابه أن يغسل 7 مرات وأن يكون إحدى الغسلات بالتراب. قال بعض العلماء يكفي عن التراب الإشنان والصابون والأشياء المزيلة، لكن المحللين يقولون أبدا ما يكفي. أيضا التراب والنص على التراب هذا إعجاز علمي، لأن التراب عنده قوة، قوة إزالة ليست في الصابون وليست في الإشنان وليست في غيره. وإن هذه الدودة التي في لعابه لا يقطعها ولا يزيلها إلا نفس التراب، ولهذا الأحسن الوقوف عند النص، وأن الغسل 7 مرات أنه خاص بالكلب فقط، والوقوف عند النص من حيث أن الذي يكون مع الغسلات هو تراب، هو تراب طهور، لا إشنان ولا صابون ولا شيء من أنواع المزيلات، لأن للتراب خاصية إزالة وقوة ليست في غيره من المواد، ليست لغيره في المواد. وهذا أيضا كما تقدم أنه إعجاز علمي. ولا هنا يقول ويجوز ويجزي في نجاسة على غيرها أي غير الأرض 7 غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير. الحق أن الخنزير ما يلحق بالكلب في هذا المجال، هو نجس ومستقذر وجلال، يأكل العذرات، يتتبعها ويأكلها، أخص من الكلب في هذه الحال. الكلب ما يأكل اللحوم والأشياء الطيبة، أما هذا الحيوان ذا جلال يأكل القذر. ولكن مع هذا ما دام أنه ليس فيه نص ما نلحق بالكلب، فنقصر غسل 7 الغسلات والتراب نقصرها على الكلب فقط. وقد تبين يعني العلماء الأطباء والمحللين ما قالوا إن في لعاب الخنزير هذه الدودة التي في لعاب الكلب والتي لا يقطعها إلا تكرير الغسل، وأن يكون مع إحدى الغسلات أن يكون معها تراب. بناء عليه نقف على عند النصوص، فالنص على الكلب والنص على المزيل المبيد هو التراب، نقف عند هذا الحاد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيا. يقول ويجزئ في نجاسة على غيرهم غير الأرض 7 غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما. يعني مثلا قد الكلب ينزي على ذيبه أو الذيب ينزي على كلبه فيتولد منهم مولد، نلحقه بأخش الأبوين، أخش الأبوين الكلب أخش من الذيب، نلحقه فيه، نجعل نجاسته كنجاسة أحدهما، سواء كان الذكر هو الكلب أو سواء كان الذكر هو الذئب. والولد المتولد منهم يسمى السمع، المتولد من بين الكلب والذئب يسمى السمع. أيضا نلحقه بأخبث الأبوين، أخبث الأبوين هو الكلب، نلحقه بالنجاسة ونلحقه بأخبث الأبوين. يقول وما تولد منهما أو من أحدهما لحديث إذا ولغ الكلب، شوف الكلب من أصعر الكلب ما في غيره، ما حد حيوان آخر، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب، رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرة. ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه. يعني عادي هنا بعضات الأشياء ما تتحمل التراب، إذا الصبح حط عليها التراب تلفت، إما أنواع من من القطنيات أو نوع من الحرائر أو نوع من كذا يصيب مثلا الكلب وكذا، هذا يصير مسمى التراب، يجاء من هالشيء الناعم، من الشيء الناعم جدا هذا، ويصير ويثرى بالماء ويخلى يعني أقل شيء حتى لا تترفى المغسولات. وإلا لا بد من أن يصل التراب، يصل إلى أجزائه، ما يكفي أنك تدره على ظهره وتقول غسلته بالتراب، ما يكفي غسلته بالتراب، حتى تدخل أجزاء التراب مع أجزاء الماء لا بد. لكن لكل حال الإنسان يعمل، إن كان أن الشيء يتحمل إينا ما إينا يدعك بالتراب ما في شيء، وإن كان لا من الأشياء الخفيفة اللطيفة هذه هو يحط مسمى الشيء أخف ما يكون من الشيء، لأنه ما أريد تلافه وأريد تطهيره. يقول: ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به، يعني لا بد يجي عليه كل إلا فيما يضر فيكفي مسماه. قال: ويجزي عن التراب إشنان ونحو كالصابون والنخالة، يبيهن يجزي، هذا كلامه. وبعض العلماء يقول أبدا ما يجزي إلا التراب. الإشنان هذه شجرة تنبت في السباخ، تنبت في الأرض السبخة، وهي من الأحماض، من الحمض التي تأكلها الإبل، هذه يقطفونها، ولا قطفوها نشفوها وبعد ما يشوفوا يدقوها، هذه يعني طحينها، طحينها إلى جعل مع الماء له قوة إزالة، يزيل، يغسل فيها الثياب والأواني والأشياء. مثل ذلك النخالة، النخالة إذا مثلا طحنوا الحب البر والشعير وغيره ونخلوه بالمنخل يبقى بشر بشوره، أيضا هذا ما يعتبر يعني مطعوم له حق الاحترام، وله يعني أيضا وله قوة إزالة. لكن تقدم لنا إن الأولى الاقتصار على التراب. فيقول: نعم، فالصابون ويحرم استعماله مطعوم في إزالته، ما يجوز إن الإنسان يحط طحين أو دقيق أو مثلا إيش أو من هالأشياء المطعمة، لأن هذا طعم وهذا يعني طعام، ما يجوز إهانته والتغسيل به، ما يجوز هذا. ويجزي عن الترابين، ويجزي في نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما سبع غسلات بماء طهور. ولكن تقدم لنا أنه ما إن الراجح أنه يكفي غسلة واحدة، سواء كانت على الأرض أو على الإناء أو على الثوب أو على أي شيء، وإن الحديث أمرنا بغسل أنجاز سبع أنه يعني أقل ما نقول فيه ضعيف، وإلا يمكن يصل إلى درجة أنه من الأحاديث الموضوعة فلا عليه عبر ولا فيه اعتماد، ما يعتمد عليه. وهكذا قال محقق العلماء، قالوا إن هذا حديث لا يمكن أن يثبت حكم شرع. يقول: سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح، يعني ولو كان إن الماء غير مباح مثلا مغصوب مشروب مأخوذ يطهر النجاسة، لأنه تقدم لنا إن هذا من باب التروك، وباب التروك هذا ما يشترط له النية، بل يكفي الإزالة. ليس الوضوء والغسل ما يجوز ماء محرم، ماء مشروب محرم أو مخصص للشرب ويغتسل فيه، ما يجوز هذا ولا يطهر، ما يرفع الحدث، لأنه مغصوب أو محرم ما يجوز. لكن الماء في إزالة النجاسة لا يكفي، ولو كان غير مباح، ولو كان محرم يتزول، يعني الفعل محرم لكن الشيء طهر، كما تقدمنا في باب الآنية أن الإنسان لا يصح أن يتوضأ بماء مغصوب، لكن الإناء إذا كان من ذهب أو من فضة وتغسلت فيه هو حرام، لكن يجزي الطهور، يعني يرفع الحدث ويجزي عن الغسل وعن الوضوء. الوضوء والغسل طاهر يعني مرتفع عن الحدث وجائز بهم. نفس الفعل حرام لكن الحدث ارتفع، ولو كان الإناء محرم مغصوب أو من ذهب أو من فضة أو نحو ذلك. يقول ولو مباح إن أنقذ وإلا فحتى تنقي مع حد وقرص لحاجة وعصر، يعني أنه لازم من إنقاء المحل من النجاسة لازم النجاسة تكون ذاهبة، أجزاؤها تكون ذاهبة، ما يجوز أنك تقول طهرت والأجزاء باقية. لكن إذا غسل الإنسان وبقي لونه أو ريحه هذا ما يضر، أما لو بقي طعمه طعم النجاسة هذا نعرف أنه ما نجس. ليه؟ قال والله ما دام أنك إذا استطعمته أنك تأخذ منه أجزاء ندري أن الغسل باقي له مجال إلى الآن، أغسله حتى تذهب حتى طعمه يروح كله. ما دام الطعم ما راح معناه أن المكان ما طهر وأن أجزاء النجاسة باقي. هذا لما أنك مصيته أو استطعمته خرج طعمه معه، هالطعم هذا نجس معناه أنه باقي شيء.